Halaman 531. Sebelah kanan. 50. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 51. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 52. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ 53. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ 54. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ 55. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Baris ketujuh, surah ke-55, Ar-Rahman, termasuk surah Madaniyah, 78 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ar-Rahman. 2. 'Allama al-Qur'an. 3. Khalaqal insan. 4. 'Allamahu al-bayan. 5. الشمس والقمر بحسبان. 6. والنجم والشجر يسجدان. 7. والسماء رفعها ووضع الميزان. 8. ألا تطغوا في الميزان. 9. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. 10. والأرض وضعها للأنام. 11. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. 12. والحب ذو العصف والريحان. 13. فبأي آلاء ربكما تكذبان. 14. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. 15. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. 16. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.